أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري صابرين وأدخلناهم وكذلك نجي المؤمنين وذكرين

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج من الحسنى

Good night. What?